الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأرحب بكم في لقاء جديد من لقاءات برنامج التفسير الفقهي، أتناول فيه تفسير قوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. ففي هذه الآيات التذكير بفضل الله على الخلق ورعايته لهم، وفيها إثبات صفة الاستواء على العرش لله تعالى بمعنى العلو والارتفاع. قال الإمام مالك: الاستواء معلوم يعني بحسب معناه في اللغة، والكيف مجهول، ولا يصح تفسير الاستواء بالاستيلاء لأن الله مستول على جميع خلقه. وفي الآيات قدرة الله على تغيير ما في الكون، ومن ذلك تقليب الليل والنهار وتسخير الشمس والقمر والنجوم. وفي الآيات أن الأمر الشرعي وإثبات الأحكام إنما يكون لله عز وجل وحده. قال العلامة القرطبي: وفي تفرقته بين الخلق والأمر دليل على فساد قول من قال بخلق القرآن، إذ لو كان كلامه الذي هو أمر مخلوقا لما صح عطف الأمر على الخلق. وفي الآيات سعة رحمة الله بالعباد، وفي الآية دليل على التفرقة بين الأمر الشرعي والإرادة الكونية خلافا لبعض المعتزلة. واستدل بعضهم بالآية على اختصاص لفظ تبارك بالله تعالى، وفي الآية الأمر بدعاء الله تعالى دعاء المسألة ودعاء العبادة، وفيها استحباب أن يكون الداعي متضرعا خاضعا لله تعالى، وفي الآية استحباب أن يكون الداعي مخفيا لدعواته ليكون بعيدا عن الرياء. وبذا استدل طائفة على أن الأفضل عدم دعاء الله جل وعلا في الأمكنة العامة كما في حول الكعبة وفي قربها، وأن يدعو الإنسان في المكان الذي يكون متخفيا فيه. وفي الآية النهي عن الاعتداء، ومنه الاعتداء في الدعاء بطلب غير الله تعالى، أو بأن يطلب الإنسان من الله تعالى ما ليس للإنسان أن يطلبه، أو بعدم تأدبه بآداب الدعاء كإزعاج الآخرين برفع الصوت. وفي الآيات النهي عن الإفساد في الأرض سواء كان بالشرك أو بالبدع أو بالمعاصي. وفي الآيات أن الدنيا تفسد بأفعال أبناء ابن آدم عليه السلام، وأن من أعظم ما يفسد الدنيا ويفسد الكون المعاصي والبدع والشركيات. وفي الآيات أن الطاعات تصلح بها أحوال الخلق في الدنيا. وفي الآية أن الدعاء عبادة يتقرب بها لله تعالى، ومن ثم لا يدعى أحد سوى الله. وفي الآيات أن التوسل لله تعالى في الدعاء بأسمائه من الأمور المشروعة. وفي الآية الدعاء والعبادة خوفا ورجاء، فيخاف العبد من عقاب الله ويطمع في ثوابه، مما يدل على بطلان قول من قال بتفضيل العبادة بناء على المحبة وحدها، بل لا بد أن يكون هناك خوف وطمع. وفي ذلك النهي عن الإعجاب بالنفس حال الدعاء أو أن يدعو الإنسان بقلب غافل، وفي الآية الترغيب في الإخلاص في الدعاء بأن يكون الإنسان مريدا لرضا الله وراغبا في أجر آخرته، وفي الآيات الترغيب في الإحسان وبيان أن الإحسان من أسباب نزول رحمة الله تعالى ومن أسباب استجابة الدعاء، وسدل بالآية على أن السر بالطاعة خير من الجهر بها، وقد استدل الحنفية بالآية على استحباب الإسرار بكلمة آمين بعد الفاتحة في الصلاة، والجمهور على استحباب جهر الإنسان بآمين لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد استدل بعضهم بالآيات على عدم استحباب رفع اليدين في الدعاء، وهذا خلاف فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت عنه في مواطن عديدة أنه كان يرفع يديه في الدعاء، وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي ستير يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا، فيكون المشروع رفع اليدين في الدعاء إلا في المواطن التي دعا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرفع يديه. وأما مسح اليدين بالوجه بعد الدعاء فلم يثبت في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما ورد إنما هو أحاديث ضعيفة أو ضعيفة جدا لم تتقوى لتصل لدرجة الحسن لغيره. وفي الآيات فضيلة الدعاء، وسدل بالآية على عدم وجوب استقبال القبلة حال الدعاء، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه استقبل القبلة في دعائه. وفي الآيات من الأدلة ما نثبت به وحدانية الله وانفراده بخلق المخلوقات، وفي الآيات إثبات بعث الأموات وحسابهم والقيام على كل أعمالهم، وفي الآيات ضرب الأمثلة والاستدلال بالأقيسة، وفي الآيات الاستبشار بنزول الأمطار والفرح بذلك، وفي الآيات تشبيه المنافق بالذي خبث، وفي الآية قياس إحياء الموتى من قبورهم بإنزال المطر المنبت للأعشاب بعد موتها، وفي الآية أن الشاكرين يمكنون من فهم الآيات والأدلة، وفي الآيات أثر الوحي في القلوب. ثم سرد الله جل وعلا قصصا من قصص أنبيائه عليهم السلام تبين دعوة الأنبياء للتوحيد وأن أقوامهم لم يقبلوا منهم ذلك، ثم بين الله تعالى عاقبة الموحدين وعاقبة المكذبين مما سنأتي إليه بإذن الله عز وجل في لقاء آت هذا. وأسأله جل وعلا لكم التوفيق لكل خير وسعادة الدنيا والآخرة والاستعداد لتلك الدار، كما أسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة وأن يجمع كلمتهم وأن يؤلف ذات بينهم وأن يوفق ولاة أمورنا لكل خير وأن يبارك فيهم وأن يجزيهم خير الجزاء. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.